من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب، التقديم نسرين طلعت. الشراكة العابرة للمحيط الهادي، اتفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادي أو الشراكة عبر المحيط الهادي هو اتفاق تجارة حرة متعدد الأطراف يهدف إلى زيادة تحرر اقتصاديات منطقة آسيا والمحيط الهادي. يعود الاتفاق إلى 3 يونيو من عام 2005 حين وقعت بروناي وتشيلي ونيوزيلندا الاتفاق الأصلي ليدخل حيز التنفيذ في 28 مايو 2006 لتقوم أستراليا وماليزيا وبيرو والولايات المتحدة وفيتنام بالتفاوض للانضمام إلى الاتفاق لاحقا. ويهدف الاتفاق الأصلي إلى إلغاء 90% من التعريفة الجمركية بين البلدان الأعضاء بداية من 1 يناير لعام 2006 ومن ثم تخفيض جميع التعريفات التجارية إلى 0 قبل عام 2015. كما يشمل هذا الاتفاق جميع الدعامات الرئيسية لإبرام اتفاقية تجارة حرة بما في ذلك تجارة السلع، قواعد المنشأ، المعالجات التجارية، تدابير الصحة والصحة النباتية وأيضاً الحواجز التقنية أمام التجارة والتجارة في الخدمات والملكية الفكرية وسياسات الحكومات في مجال المشتريات والمنافسة. تم تحديد عام 2012 ليكون موعداً نهائياً لإنهاء المفاوضات الخاصة بهذا الاتفاق، لكنها استمرت حتى 5 أكتوبر لعام 2015 بسبب بعض القضايا العالقة مثل المسائل الزراعية وحقوق الملكية الفكرية والخدمات والاستثمارات، والتي تمكنت الدول كافة من التوصل إلى اتفاق شامل في كل ما يتعلق بها. وجاء عام 2016 ليحمل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته الانسحاب من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي، إلا أن اليابان قادت جهوداً دبلوماسية لبقاء الولايات المتحدة في هذا الاتفاق، ليأتي عام 2018 وبعد التصديق عليه ليدخل حيز التنفيذ في ديسمبر من العام ذاته. من قاموس السياسة. الهندسة الصوتية أحمد راشد.